وارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت لا يؤاخذكم الله. لا تقل أنزلت أخرها لا يؤاخذكم الله. لا يؤاخذكم الله باللغو. قال في قولي لا والله بلى والله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عنده قال الإمام أشرف عن هشام عن قال أخبرني أبي لا يؤ أنزلت بشير مصعب تفضل. فيصل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو قالت نزلت في قالت أنزلت في قوله لا والله بلى والله. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله بلى والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري عليه رحمة الله باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. قال الحافظ أي هل تجب عليه كفارة أو لا. هذا مصير من البخاري إلى أنه لم يبت في الحكم وكأنه يحيلك إلى الأدلة التي سيذكرها وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت. قال الحافظ بن حجر قد تمسك بهذه الآية التي هي ليس عليكم جناح من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها، ووجهه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعا لرفع حكمه عنه بهذه الآية. فكأنه لم يفعله، خيرا. وقوله لا تؤاخذني بما نسيت، قال المهلب: حاول البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة، والذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث من أكل ناسيا وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى، لأنه أورد البخاري في هذا الباب عدة أحاديث، يعني 11 حديثا. إذن نقرأ. قال: حدثنا خلاد بن يحيى الباهلي، اقرأوا ترجمته. قال: حدثنا مسعر بن كدام، ماذا قال فيه ابن المبارك؟ مدحه أو ذمه؟ مدحه ببيتين من الشعر عندك. العفاف، أهل العفاف، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. اكتبوهما من لم يكن قد حفظهما من قبل. قال ابن المبارك في مسعر بن كدام. من كان ملتمسا جليسا صالحا، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها، فيها السكينة والوقار وأهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. قال: حدثنا قتادة بن دعامة، قال: حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه. قال الحافظ: زرارة بن أوفى هو قاضي البصرة، مات وهو ساجد، أورده الترمذي وكان ذلك سنة 93. يا لها من خاتمة حسنة. من خلد؟ نعم، السلمي. إذا لم يقل فيه باهليا، لم يقل الباهلي. نعم لم يقل، خيرا. صدوق تقول؟ نعم صدوق رمي بالإرجاء. صدوق رمي بالإرجاء. الإرجاء بارك الله فيك أساسه يعني ماذا؟ الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان وأنه يكفي ما في القلب، وبلغ ببعضهم أن قال إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، والأعمال ليست من الإيمان. خالفوا بذلك أهل السنة قاطبة. خيرا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث دل على أن الإيمان يزيد وينقص. ما وجه الدلالة يا يوسف من هذا الحديث الذي سمعته على أن الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان بضع وستون شعبة، ما وجه الدلالة فيه على أن الإيمان يزيد وينقص؟ من هذا الحديث، أريد من هذا الحديث. عندك يا محمد؟ لا لا لا، شيء آخر. كان ماذا؟ ما وجهه هازل؟ ها، كان ماذا؟ ها، كيف يعني؟ يعني من جاء بالأربعين أفضل من جاء بالثلاثين، من جاء بالخمسين أفضل من جاء بالستين. إذن كلما حقق شعبا زاد إيمانه، كلما أنقص من الشعب نقص إيمانه. أنا قلت ستين خيرا. على كل حال، من زاد في الإتيان بالشعب زاد إيمانه، وكلما أنقص من الشعب نقص إيمانه. نعم، هذا في هذا النص فقط، والمعاصي وحدها أنها يعني تنقص من الإيمان. لكن من أتى بستين شعبة أفضل ممن جاء بخمسين، من جاء بالخمسين أفضل ممن جاء بالأربعين. على نعم، على أنه يزيد وينقص. إذن عندك الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما وجه الشاهد من الحديث؟ دعوا صالحا. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد من الحديث. أعلم أن هناك أدلة أخرى، لكن أريد من الحديث. لا، انتهينا من يزيد. لا، أريد أنه قول وعمل واعتقاد. هازيا، لا إله إلا الله قول، أعلاها قول لا إله إلا الله قول، وأدناها إما نصرها عن القريب على البلد، والحياة من الإيمان يعني ما بدل بالقلب. إذن الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا قوليا ومثلا فعليا ومثلا اعتقاديا بالقلب. القول قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل، والحياة شعبة الإيمان هذا من أعمال القلوب. بارك الله فيك. قال عن أبي هريرة يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. خيرا، لو كتب رجل يا علي طلاق امرأته بالقلم وهو ساكت، هل يقع الطلاق؟ لأنه عمل، لأنه عمل، مع أنه ما تكلم لكن كتم الطلاق بالقلم، ما دام أنه حدث نفسه بالطلاق ثم كتب، حدث نفسه بالطلاق ثم كتب. وهكذا بارك الله فيكم، لو أنه حدث نفسه بمعصية وكتب تلك المعصية بالقلم، ويعني كتب بالقلم لعنة الله على فلان، فهو يعتبر بهذا قد كسب إثم اللاعنين، إن كان هذا اللاعن يستحقها وإلا تحمل إثمها. نعم. وما شابه ذلك إذا كتب اليمين بالقلم فهو يمين. بارك الله فيك. لو كتبه حسن، لكن اقتصر على الآيتين لأن الله قال بعدها قد فعلتم، وفي رواية نعم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها. يعني أحيلت قضية إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله في رجل حدثت نفسه، في رجل حدث نفسه بطلاق امرأته ولم يتكلم فلم يجعلها طلقة، استدلالا بهذا الحديث. إذا كان مجرد حديث نفس ما حرك بها لسانه ولا قلمه ولا أشار، لو قال في نفسه يعني على زوجة أن طالق وما تكلم، فعل هكذا بيده أشار بيده وقعت، لأن هنا ها ما معنى قولك النية القولية؟ عزيمة قولية قوية. الظاهر أن الحديث يكفي في هذا، ولعلنا نقرأ الشرح فلعل الحافظ يتعرض لشيء من هذا. نعم. هذا بارك الله فيك الرجل خارج عن جميع هذه القضايا، واضح؟ فلا داعي لمناقشة أموره. بارك الله فيك. قال الحافظ قوله عما وسوست أو حدثت به أنفسها، في رواية هشام ما حدثت به أنفسها ولم يتردد، وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم. خيرا. اكتب الحديث. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها. ضم الفاء وافتح السين. ما لم تعمل به أو تتكلم. أو تتكلم أو تكلم بتأنه باللسان. نعم.